الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الحكم إذا أفطر الإنسان عن غلبة ظن بغروب الشمس ثم طلعت، بمعنى أنه تبين خطأ ظنه؟ الجواب: إذا أفطر الإنسان عن غلبة ظن بغروب الشمس ثم تبين له بأخرة أنها لم تغرب، فإن صومه صحيح في أصح قولي أهل العلم، ولكن يلزمه الإمساك حتى يتحقق من غروبها، وما حصل له من الإفطار لا يؤاخذ به، لأنه عمل بغلبة ظنه بالقرينة الظاهرة. والمتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وفي الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر رضي الله تعالى عنها قضاء، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لنقل عنه ذلك الأمر، فلما لم يأمرهم بالقضاء دل على إقراره على ما فعلوا، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ولكن هذا يتضح بالمسألة الثانية، وهي: ما الحكم لو أفطر شاكا في غروب الشمس؟ الجواب: إذا أفطر الإنسان شاكا في غروب الشمس فإن صومه فاسد، أعني إذا تبين أن الشمس لم تغرب. فإن قلت: وما الفرق بين المسألتين؟ فأقول: الفرق بينهما أن الشريعة أجازت العمل بغلبة الظن ولم تجز العمل بالشك، فإذا غلب على ظنك شيء فاعمل به، تقبل الله منا ومنك، ولذلك أمر ولذلك يجوز العمل بغلبة الظن في الثياب النجسة، وعند اشتباه القبلة، وفي تطهير النجاسات، وفي غيرها من أبواب الشريعة، فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وأما الشك فإنه لا يجوز لك شرعا أن تعمل به، وإنما الواجب عليك رد الأمر المشكوك فيه إلى أصله. فإذا شك الإنسان في غروب الشمس فإن الأصل غروبها أو بقاء النهار؟ الجواب: بقاء النهار. فكان الواجب عليه عند ورود الشك أن يعمل ببقاء بمقتضى الأصل وهو بقاء النهار، فهو قد خالف وعمل بالشك وترك الأصل، فيعتبر صومه فاسدا. كما لو أكل ظانا بقاء الليل فإن صومه صحيح في هذه الحالة. لما؟ لأن الأصل بقاء الليل. عرفتم الفرقان؟ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وهي التفريق بين الفطر الذي أوجبه غلبة الظن فيصح صيام صاحبه، والفطر الذي بناه صاحبه على العمل بالشك فيبطل صومه، لأنه عمل بما لا يجوز العمل به شرعاً.